والهدى وهدى محمد صلى الله عليه وسلم وبسمه مستكاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ضلالة. أما بعد فنرجع إلى كتابنا الذي كنا قد ابتدأناه سابقا فيما يتعلق بالشرح والتعديل، وانتهينا في الكلام على ما يتعلق بالضبط وأوجه الطعن، أوجه الطعن الشراوي فيما يتعلق بالضبط. قلنا هي خمسة ما يتعلق بالضبط، خمسة. سوء الحفظ وكثرة المخالفة وكثرة الوهم وشدة الغفلة وفحش الغلط. سوء الحفظ أخذناها، ها؟ تهينا عند من ضوابط هذا الموضوع أشرنا إلى الاختلاط، وكان من ضوابط هذا الموضوع ما ورد في الصحيحين مما من الرواة مما رمي بالاختلاط بحكم ذلك، ها؟ وبعده قال ثانيا وقد يعرف كون الراوية، طيب، قال وقد يعرف كون الراوي المختلط أو الذي تغير حفظه لم يحدد حال الاختلاط أو التغير بأمور. قلنا المختلط حديثه يفصل به، فما كان قبل الاختلاط فهو بحسب درجة الراوي ثقة أو صدوقا، وما بعد الاختلاط فإنه يرد إلا إذا تأكدنا أو علمنا أنه لم يغلط، لم يخطأ ولم يغلط فيه ولوجود من تابعه ووافقه. وما لم يعلم أنه رواه قبل أو بعد الاختلاط فيتوقف فيه احتياطا للحديث إلا إذا علم موافقة غيره له فيه بما يدل على أنه حفظ ولم يخطأ. أما إذا كان الراوي لم يميز حديثه فلا يعرف هل فلم يميز من روى عنه قبل ومن روى عنه بعد، هذا أيضا يتوقف. ما هو الضابط الذي به يعرف كون هذا الراوي لم يحدث حال الاختلاط أو حال التغير؟ هذا أمر آخر أيضا في حق المختلط ومن تغير بآخره. إذا علم أن المختلط أو من تغير في آخره الراوي المختلط أو من تأخر غيره، إذا علم أنه لم يروي بعد ذلك فإن حديثه يكون مقبولا. فما هي الأمور التي تدل على أنه لم يروي بعد تغيره أو بعد اختلاطه؟ قال قد يعرف كون الراوي المختلط أو الذي تغير حفظه. مختلط سوء حفظ، سوء حفظ طارئ لأسباب كثيرة ذكرناها. أما الذي تغير حفظه، تغير بآخر كان يطرأ عليه شيء من النسيان بما حدث به أو بما سمعه، ففرق بينهما وإن كان يجمعهما جامع، وهو ماذا؟ تفلت المحفوظ عنه الذي يحفظه عنه. لكن اختلط حديثه وتداخل بعضه في بعض بسبب من أسباب ذكرناها. أما الذي يتغير حفظه بآخره فما يطرأ عليه شيء من النسيان أو نحو ذلك مما يطرأ على أكثر الناس عند بلوغهم كبر السن. فقد يعرف كون الراوي لم يحدثها حال هذا الحال، وعند ذلك لا يضر حديثه، حديثه لا يضر. من العلامات الأمارات أن يحجبه أولاده أو بعض تلاميذه عن التحديث. ومن ذلك أن جرير بن حازم الأزدي قد اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه. جرير بن حازم اختلط لكنه حجب بعد أن وقع منه هذا الاختلاط، حجب فلم يسمع منه أحد، فكل من سمع منه قبل اختلاطه. في رسالة في بعض المحدثين لكنا قرأنا منها بعض المباحث والفوائد لما في الصيف الماضي، أعطيتها للطلبة يقرؤونها ويتداولونها بينهم. وين راهي؟ من اللي جهامة الجمع؟ أي عنده؟ خلص غالية. من ايش كتبوا؟ حوشت عليها اليوم لم أجدها. ذكرنا قصة مجيء أبي حاتم وأبي زرعة إلى الراوي الذي كان قد اختلط، فمن الذي حجبه؟ ابنته، حجبته ابنته. نعم، هذه القصة تضيفونها. هو نفسه أظن جرير بن حازم أظن أو غيره. أيضا كذلك من الأمثلة عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال الذهبي في الميزان: ما ضر تغيره حديثه، ما ضر تغيره حديثه، لأنه لم يحدث حال تغيره. الوهاب بن المجيد الثقفي من أئمة الحديث ومن رجال الكتب الستة، في طبقة شيوخ البخاري، يعني تقريبا ترتيب الحافظ بن حجر الطبقة السابعة أو الثامنة. الذهبي قال لم يحدث بعد تغيره، فتغيره لم يضر حديثه. لكن السخاوي تعقب الذهبي في كتابه فتح المغيث فقال: بل سمع منه أبو حفص عمرو بن علي الفلاس حال اختلاطه. أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، أبو حفص عمرو بن علي الفلاس أظنه أيضا هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم، يروون عنه دون واسطة. فالسخاوي يقول أنه روى عنه حال سماعه، لكن ذكر شيخنا أنه لعله قبل أن يحجب، لعله قبل أن يحجب عن التحديث. صالح الدفاعي، شيخنا صالح الدفاعي قرأنا عليه الكتاب. طيب، الحالة الثانية أن يقع التغير في مرض الموت. الغالب أن مرض الموت يمسك عن التحديث، ما يكون يحدث. قال أحمد ابن أبي خيثمة: سمعت أبي ويحيى يقولان، أبوه من؟ أبو خيثمة زهير بن حرب أبو خيثمة، ويحيى بن سعيد القطان، يقول: أنكرنا عفان، عفان هو بن مسلم الصفار، كان شديدا في الرجال، في صفر لأيام خلون منه، سنة 19 و200، ومات بعد ذا بعد أيام، ومات بعد أيام، يعني لم يزد كثيرا مات. فقال أنكرناه، وهذا لا يفلى منه أحد، عندما يكون قريب من الوفاة يقع له مثل هذا. قال الذهبي: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد أو أشد من ذلك، لما يكون تساق روحه للموت فيتم له أشد من ذلك، لعله يخلق ويتكلم كلاما ونحو هذا، فهذا يعني يقع كثيرا أو أكثر الناس. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا وأن يحفظنا ويحسن لنا الختام. قال: وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه أو فيخالف فيه. الذهبي يرجح أن عفان بن مسلم توفي سنة 20 و200، سنة 20 و200، وأبو خيثمة ويحيى القطان يقولان: أنكرنا عفان بن مسلم في صفر سنة 19 و200، على أنه توفي سنة 20 و200، كم عاش بعدها؟ قارب العام، يعني من صفر الشهر الثاني، ها أيام خلوا، أيام جمع قلة، أيام خلوا، يعني يكون قد عاش بالأقل ما يكون 10 أشهر وأيام وأكثر، ها 10 أشهر وأيام، وهذا زمن طويل. وهذا قد يكون قد حجب. نعم. طيب، أيضا مما لا يضر من اختلط أو تغير زيادة على ما ذكره المؤلف: من حصل له، ذكره شيخنا صالح الرفاعي حفظه الله، من حصل له اختلاط مؤقت لسبب ما ثم يعود إليه عقله فهذا لا يضر، كمثل ما حصل لمعمر بن راشد الأزدي، كما حكى ذلك أبو داود في سننه أنه قال، أي معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن، احتجمته فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي. ومن المتأخرين ما حصل لبرهان الحلبي بسبب الفالج، ذكره في فتح المغيث الجزء الرابع صفحة 94 و300. نعمان الناس كما جاء في رواية أنه كان احتجم في رأسه يعني، فذهب عقله. واضح؟ ويستعان على معرفة من سمع من المختلطين قبل الاختلاط وبعده بالكتب المختصة بذلك. عندنا كتب خاصة بتصنيف وبيان من اختلط من الرواة، ومنها الاغتباط بمن رمي بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي المشهور باسم صبت بن العجمي، صبة بن العجمي توفي سنة 41 و800. وأيضا الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الضواة الثقات لأبي البركات محمد بن أحمد بن الكيان توفى سنة 39 و900. إيش الفرق بين الكتابين من خلال العنوان؟ الارتباط بمعرفة من روي بالاختلاط أي من الضواة. الثاني الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الضواة الثقات. الثاني خاص بمن اختلط من الثقات، والأول لمطلق الرواة. هناك من ألف قبل هؤلاء، فالحازمي له لسانة في ذلك مختصرة ذكرها العراقي والسخاوي، وابن الصلاح ذكر في كتابه مقدمة علوم الحديث 16 راويا اختلط، ويظهر أنه لم يطلع على رسالة الحازمي لأنه قال وهذا فن عزيز لم أرى من جمع فيه. والعراقي في كتابه التقييد والإيضاح على ما أغلق من مقدمة أو من علوم ابن الصلاح زاد على ما ذكره ابن الصلاح والإمام الأبناسي في كتابه شذى الفياح على مقدمة ابن الصلاح أو علوم ابن الصلاح ذكر أيضا. والعلائي له كتاب في ذلك، الحازمي القرن الرابع والخامس، ابن الصلاح القرن السادس أو السابع، العراقي القرن السابع أيضا، الأبناسي أيضا، العلائي كذلك 700 وكذا في القرن الثامن. وأحسن الكتب هذه هي كتب الكواكب النيرات، فهو كتاب فذ ومهم. وأيضا الارتباط لبرهان الدين، كتاب الكواكب النيرات يعني حققه عبد القيوم عبد رب النبي، وتحقيق ماتع، وأضاف عليه الكثير من الرواة، فاستدرك عليه الكثير استدرك 38 راويا من الثقات ممن اختلط ولم يذكرهم ابن الكيان، وذكر أيضا 13 مختلطا من الضعفاء، وهذا كتاب مهم. كذلك ممن جمع من المتأخرين شيخ مشايخنا الشيخ حماد الأنصاري، رأيناه وجلسنا له جلسة واحدة شرح حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فقط، وهو شيخ لكثير من مشايخنا الشيخ صالح الرفاعي وغيره، له رسالة في جمع الضواة ممن رمي بالاختلاط، تعليق الأنوار بمعرفة من رمي بالاختلاط أو نحو ذلك. إذن هذا الوجه الأول الذي فيه القدح في الراوي بسبب الضبط، وهو أن يسوء حفظه، فيكون جانب الخطأ أرجح أو مساوي، وهو على قسمين: ما يكون ملازما للراوي، وما يكون طارئا عليه. والطروء هو الذي أشرنا إليه بما سميناه بماذا؟ بالاختلاط. وذكرنا ضوابط بعض الضوابط الاختلاط، ومن ذلك الرواة الذين فيهم اختلاط، وأخرج لهم صاحبي أو صاحباء الصحيح. فقلنا إما أن يكون روى عنهم من طريق من سمع منهم قبل اختلاط، لكن مع ذلك توجد أحاديث من رواية من سمع منهم بعد الاختلاط، والتوجيه أن يقال انتقى لهم الإمامان. طيب، هذه الضوابط التي ذكرناها في قضية الاختلاط وهي تدل على أن هذا المختلط المتغير لا يضره اختلاطه وتغيره، لا بد أن تلاحظ. فإذا كنت في ترجمة راوي ما وذكر فيه أنه اختلط، لا بد من النظر هل اختلاطه في آخر حياته، تغيره في آخر حياته، هل حجب عن الرواية، هل لم يعني يطل كثيرا بعد اختلاطه وتغيره. وقد يكون هذا التغير في مرض الموت أو تغير مؤقت ثم زاد، لابد من ملاحظة هذه الأمور. واضح؟ ها؟ معروف مفهوم معروف الأفيده لا يزول مفهوم. طيب، فهمنا شو الحفظ. الوجه الثاني يقضح في الضبط كثرة المخالفة، كثرة المخالفة. قال كثرة، إشارة إلى ماذا؟ إلى كثرتها وأنها غالبة وكثيرة، فقال كثرة دليل على تكراره وتكرره وتعددها. السلام. كثرة المخالفة، واضح المخالفة، المخالفة أن يخالف غيره، المخالفة أن يخالف غيره يأتي بما هو غير موافق لغيره، ليس أن يروي ما لم يروي غيره. إذا روى ما لم يروي غيره هذا ماذا يسمى؟ انفراد، هذا الانفراد والإغراض. لكن مخالفة أن يروي مثل ما روى غيره، أن يروي ما روى غيره لكن لا يوافقه يخالفه، وهذه المخالفة في أوجه، في أوجه كثيرة، في المتن أو في الإسناد، وأوجهها كثيرة كما سيأتي. واضح؟ المراد بالمخالفة أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات، ليس المراد بالمخالفة أن يخالف من هو أضعف منه. مخالفة الأضعف الضعيف لا يعتبر، هو أصلا ضعيف حتى ولو لم يخالف غيره، حديثه من المقبول. فالمراد بالمخالفة أن يخالف الراوي، المخالفة أن يخالف نوعا ما الدور. نأتي بشيء يوضح أكثر المخالفة، والمخالفة أن يروي ما روى غيره فلا يوافقه، فلا يوافقه يأتي به على غير ما رواه غيره. واضح؟ والعبرة بالكثرة، وليست العبرة بمجرد المخالفة. فما من ضاب من رواة الأئمة الثقات الجبال إلا وقد خولف. قال شعبة لما سئل من يترك حديثه، قال من إذا روى عن المعروفين ما لا يرويه المعروفون، يعني يخالف، فأكثر طرح حديثه يروي عن المعروفين ما لم يروه المعروفون، يعني يروون نفس الشيء لكن هو ما لا يخالفه فيكثر. قال فأكثر طرح حديثه، ذكر ابن حبان في المجروحين والخطيب في الكفاية والسخاوي في فتح المغيث وأيضا العراقي في فتح المغيث. وقال السخاوي أيضا في فتح المغيث أما من لم يكثر شذوذه ولا مناكيره أو كثر ذلك مع تمييزه له وبيانه أو حدث مع اتصافه بكثرة السهو من أصل صحيح بحيث زال المحذور في تحديثه عن حفظه فلا يضر. والمقصود أما من لم يكثر شذوذه ولا مناكيره، واضح، فإن هذا لا يضر بخلاف من كثر منه ذلك، واضح. أما إذا كثر منه ولكنه حدث بما يدل على صحة ما حدثه به من أصل صحيح مثلا، واضح، لا أو كثرت مخالفاته لكن ما صح ميزه، ها ميز له، واضح، فهذا يزول المحذور. فالميزان والمقياس في قولنا كثرة المخالفة أن تكثر، وضبط الراوي يعرف ويقاس ويوزن بماذا؟ بموافقة الثقات، فينظر ما رواه ويعرض على ماذا؟ على الثقات، هكذا يفعل الأئمة المتقدمون. فإن كانت الموافقة كلية أو الجل أو الغالب والمخالفة نادرة فهو الثقة الحافظ الإمام، أما إذا كثرت المخالفة فهو ماذا؟ الضعيف، فهو إيش؟ الضعيف. ثم هذه المخالفة تختلف بزيادة أو نقص، بتقديم أو تأخير، بقلب، بتغيير في الشكل أو النقط، وتترتب على ذلك أنواع علوم الحديث التي مرت معنا في البيقولية ونخبة الفكر والباعي ومختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير. قال ويحكم على الرواية، طيب قبل ذلك أيضا كأمثلة في من له مخالفات لكن لم تكثر، نعيم بن حماد الخزاعي روى له البخاري، وسويد بن سعيد روى له مسلم، ومع ذلك قال الذهبي لكل منهما مناكير تغتفر في كثرة ما روى وبعضها منكر واهن وبعضها غريب محتمل. فهم لهم مخالفات لكن لا تعتبر في كثرة ما روى، إذن العبرة بكثرة المخالفة، هذا الذي يقدح في الراوي، هذا الذي يقدح ماذا؟ في الراوي. وأيضا هذا في الميزان. وقال في الميزان أيضا في ترجمة أحمد بن عتاب المروزي روى الفضائل والمناكير، روى الفضائل والمناكير، قال وما كل من روى المناكير يضعف، وما كل من روى المناكير يضعف. فإذا قال فيه راوي حديث روى المناكير له مناكير، حديثه فلان منكر، له أحاديث منكرة، أنكرت عليه أحاديث، أو قيل فيه تعرف وتنكر، فلا بد من النظر الى اقوال اخرى للائمه. فكونه ماذا تنكر منه بعض الاحاديث لا يلزم على الاطلاق التضعيف، بل ينظر. فهذه الكلمه فيها ماذا؟ فيها اماره القدح، لكن ينظر الى ما قاله الائمه الاخرون لمعرفه والموازنه بين الاقوال. القطان رحمه الله تعالى عليه في راوي قيل فيه لا يتابع على حديثه، قال ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات. أظن هو محمد بن عبد الله الأنصاري من شيخ البخاري بكل ما فيه أو نحوه. قال لا يتابع، هذا نجده في كثير من كتب التراجم، لا يتابع عليه إذا كان كثر منه، وكثرت منه مخالفة الثقات، وكثرت منه المناكير، فهذا الذي يضره. قال الحافظ بن حجر في هدي الساري وهو كما قال، وهو كما قال. طيب، قال ويحكم على الرواية التي وقعت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث، مرت معنا في علوم الحديث كما ذكر. يعني من أمثلة الذين كثرت المخالفة في مخالفتهم حتى ضعفوا علي بن يزيد الألهاني، علي بن يزيد الألهاني فهذا كثير المخالفة فضعف. وعبد العزيز بن عمران الزهري كثر كثير المخالفة فضعف. وصالح ابن موسى الطلحي كثير المخالفة وضعف. تستطيع تتكى على الله ما تباتش اسمحنا تتباتلكش عذبنا الله ما أزل. وغيره صالح ابن موسى الطلحي. طيب ما الذي تقتضيه علوم الحديث في الحكم على المخالفة؟ نوعها هذا مرة معنا في النخبة، ثم المخالفة إن كان بتقديم وتأخير، المدرج أو كذا أو كذا، الأنواع الكثيرة ذكرها. قال أولا إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين، فذلك الشاذ إذا كان الراوي ثقة أو صدوقا، أي من وقعت منه المخالفة، وهو المنكر إن كان الراوي ضعيفا. هذا مرة معنا في نزل النظر في نخبة الفقه حضرتها غالبكم. وإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد فذلك مدرج الإسناد، وإن كانت بدمج موقوف ونحوه في مرفوع فذاك مدرج المتن، تراجعون النخبة والأمثلة التي ذكرناها. وإن كان بتقديم أو تأخير فمقلوب مقلوب. وإن كان بزيادة راو في الإسناد مع وقوع التصريح بالسماع في الطريق الناقصة في موضع الزيادة فذاك المزيد في متصل، لكن هذا قيدناه بشرط أن لا تكون مقارنة تدل على ماذا؟ على أن الراوي سمع بواسطة ثم لقي الشيخ فسمع منهم مباشر، واضح؟ فقلنا الإسناد إذا جاء طريق ثم جاء من جهة أخرى بإسقاط راوي مع ذكر السماع بين الواسطة الأولى والثالثة، أن راوي عن راوي عن راوي، الأول عن الثاني عن الثالث، ثم يأتي من طريق آخر الأول عن الثالث مباشرة، فهنا إما بالسماع وإما بماذا؟ بما لا يدل على السماع كالعنعنة وقال. فإذا كان بوصف السماع يقولون الطريق الذي فيه زيادة من قبيل ماذا؟ المزيد في متصل أسانيد، فيكون فيه وهم، لكن نقول ها هنا إذا لم تكن قرينة تدل على أن الراوي سمع بواسطة ثم سمع مباشرة. وإن كانت بإبدال راوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وقد يقع في المتن إذا كان السند يدور على شخص واحد، هذا إذا كان السند يدور على شخص واحد. أما إذا كان الحديث له طرق فلا يقال هنا اضطراب إلا إذا توفر شرط. إلا إذا كان من باب سرقة الحديث. وأيضا هنا إذا لم تكن هناك قرينة تدل على أن الراوي قد سمع عن أكثر من شيخ، إذا كان واسع الرواية كابن عيينة والزهري والثوري وغيرهم. وأيضا إذا وجد الاضطراب في راوي وفي الإسناد ضعيف، هذا الاضطراب يضر السند الضعيف، أما ما إذا كان السند آخر ثقة فالعبرة برواية الثقة، واضح؟ وإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فله صورتان، هذا الذي أكثر من المخالفة، وقعت المخالفة بتغيير حرف أو حروف فلها صورة، إما الشكل وإما النقط على ما درج عليه حافظ حجر. فإن كان بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فهو المحرف، وهذا اصطلاح ذكره حافظ حجر، وهو أيضا لم يلتزمه، فأحيانا يطلق على المصحف محرف، المحرف مصحف، والعكس. وأشار إلى هذا بعض من كتب في هذا رسالة في التصحيف في الحديث لأحد الطلبة المغاربة، أشار إلى هذا وذكر الأمثلة على ذلك. واضح القادح الثاني في الراوي هو كثرة المخالف، تمام. الثالث كثرة الوهم. قال المراد أن يروي الراوي على سبيل الخطأ والتوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. الوهم أن يروي على سبيل التوهم، على سبيل الظن، لم يترجح له ما ذلك يروي فيتوهم ويقع منه الخطأ، فإذا كثرت أوهامه كان قد حث الراوي فيقال كثير الوهم. أما إذا قال له أوهام أو ربما وهم فهذا كما قال شيخنا العباد إذا ضبطت أوهامه فغير الأوهام ماذا؟ تعتبر على درجته ثقة أو صدوق، إذا كان ضعيف الأمر واضح. فإن قيل فإن لم تضبط فقيل ثقة ربما وهم أو له أوهام، أو صدوق ربما وهم أو له أوهام، فالأصل ثبوت حديثه، وما رواه ينظر هل وهم فيه أو لا بعرض روايته على ماذا؟ على الثقة. فإن وافق فذلك مما وافق فيه أصله الثقة أو الصدوق، فإن وقعت المخالفة يقال لعل هذا من أوهامه. واضح؟ يعني يحضرني مثال سعيد ابن أبي هلال، هذا صدوق، فله رواية في حديث الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمير مولى أبي اللحم، يرويه من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم، ها؟ عن ماذا؟ عن أبي اللحم. فزاد هنا أبي اللحم ذكره، والطريق المحفوظ عدم ذكر أبي اللحم، يلقب بأبي اللحم لأنه كان يأبى أن يأكل اللحم، يأبى أن يأكل اللحم. فمولاه عمير أيضا صحابي روى هذا عن الصحابة. فيحيى سعيد بن أبي هلال صدوق له أوهام، غيره روى الحديث لكن لم يذكر فيه ماذا؟ لم يذكر فيه زيادة أبي اللحم، نعم، وفيه زيادة أخرى أيضا في الحديث يعني حديث سيدنا أبي هلال عن يزيد بن الهاد عن محمد أظن بن إبراهيم التيمي عن عمير بن أبي لحم عن أبي اللحم، ففيه زيادتين، محمد بن إبراهيم التيمي زائدة وإنما هو عن يزيد بن الهاد أظن، والحديث من مسند عمير مولى أبي اللحم، وذكر أبي اللحم هنا وهم لعله من هلال من سعيد بن أبي هلال. واضح؟ إذن هذا هو الوهم أن يرضي على سبيل الظن ويظن ويرضي. ويعرف حصول الوهم بجمع الطرق والمقارنة بينها من حيث الوصل والإرسال ومن حيث الرفع والوقف وتوثيق الرواة الناقلين ووجوه ضعفهم، فما ظهر الوهم فيه من الروايات فهو المعلل. إذا كثرة الوهم تعطينا أي حديث؟ المعلل، حديث المعلل، وسبق معنا هذا في النسخ. تمام؟ طيب، فكثير الوهم إذا خالف لا يقبل حديثه، وأما إذا انفرد فلا يقبل إلا إذا توبع. واضح؟ أما ربما وهم له أوهام فعندنا حالتين كما قال شيخنا عبد المحسن، إما أن تضبط وتجمع فهذه واضحة، والسبيل إلى معرفتها وماذا؟ تتبع طرق كتب الرجال، وخاصة من جمعت في الضعفاء كالضعفاء للعقيل يذكر ما أنكر عليه، وبالأخص الكامل للضعفاء لابن عدي، فإنه ماذا؟ يذكر الراوي وما قيل فيه ثم يعدد له أحاديث فيقول في بعضها وهذا غاية ما أنكر عليه أو ما وجد له من وهمه، وعامة أحاديثه فإنها مستقيمة أو نحو هذا الكلام. أما إذا لم تجمع وتضبط فينظر إلى الراوي أصله صدوق أو أصله ثقة فيحكم على ذلك، وقولنا له أوهام أو ربما وهم ينظر في الحديث، إذا لم يخالف فإنه يعتبر لأنه يعني هناك من وثقة، فإن خالف يقال لعله من أوهامه ويتتبع الطرق. واضح؟ أما إذا كان انفرد فهو متأرجح، فقد يقبل وقد لا يقبل، ومحل هذا التضعيف بالانفراد، لا التضعيف بالانفراد، فقد يقبل انفراده وقد لا يقبل. نعم، واضح. الوجه الرابع شدة الغفلة، غفل يغفل غفلة وغفلانا، فهو غافل ومغفل، حقيقتها غيبة الشيء عن البال ونسيانه والسهو عنه وأن لا يتذكره هذا حقيقة الغفلة. واضح؟ فهو غير الغافل غير مدرك لما يحدث به، فلا يميز الصواب من الخطأ، وهذه الغفلة تعتري الإنسان، والقادح فيها ما كان شديدا، إذا كان كثيرا وشديد الغفلة. وإنما تعتريه الغفلة لعدم التحفظ والتيقظ، أن لا يكون يقظا متحفظا نبيها منتبها. قال المؤلف: عدم الفطنة بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة، تيقظ والتحفظ والإتقان، ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. شيخنا ابن عثيمين ذكر في شرحه للنزهة كما نقل بعضه أن الفرق بين شدة الغلط والغفلة كون الغلط عند الأداء والغفلة عند التحمل، عامة يقصد لعله في الغالب، وإلا فكل منهما وارد في التحمل والأداء، وإن كان الغلط أكثر ما يكون في الأداء الغلط يكون في الأداء، أما الغفلة فتكون في التحمل كما قال الشيخ يعني الغالب، وقد تكون أيضا في الأداء، وهذا فرق دقيق رحمه الله. وقد تكون غفلة الراوي شديدة بحيث توضع له أحاديث فيحدث بها على أنه من مسموعاته، ويعرف ذلك بالتلقين. متى كان التلقين؟ كان الراوي يتلقن ما لقن سواء كان من حديثه أو لم يكن، واضح؟ والتلقين هذا هو أن تذكر له أحاديث فيقال هي من أحاديثه فيقول نعم، قال هو هي من أحاديثك فيقول ماذا؟ نعم، واضح؟ وذكر الخطيب كما في الكفاية ضابطا للغفلة فقال إذا كان غلط فيقال له ما في كتابك غلط فيصلح على نحو ما قال، ليس بمعارضة على أصل أو على شيخ محقق متقن، فهذا يعد من الغفلة، إذ هو لا يعقل الفرق ما بين في كتابه وما بين ما ذكر له. واضح؟ ومما يتعلق بكثرة أو شدة الغفلة المثال على ذلك جبارة ابن مغلس الحماني أبو محمد الكوفي، جبارة ابن مغلس الحماني أبو محمد الكوفي لم يكن يتعمد الكذب، لكن كانت فيه غفلة شديدة، يوضع له الحديث فيحدث به ويقلب الأسانيد ويرفع المراسيل فبطل الاحتجاج به، وقد روى عنه أبو زرعة ثم تركه. وجسد الإمام ابن حبان التفريق بين الغفلة وكثرة الخطأ بمثال، وهو يتكلم عن حماد بن سلمة قال أي أبو حاتم بن حبان، فإن قال قائل حماد كثر خطأه يقال له إن الكثرة اسم تشتمل على معان شتى، ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه من الخطأ ما يغلب على صوابه، فإذا فحش ذلك فيه وغلب على صوابه استحق مجانبة روايته. وأما من كثر خطأه ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم يخطأ فيه واستحق مجانبة ما أخطأ فيه فقط، مثل شريك يعني ابن عبد الله القاضي وهشيم يعني ابن بشير الواسطي وأبي بكر بن عياش وأضرابهم كانوا يخطئون فيكثرون. واضح؟ مفهوم؟ طيب التلقين كيف يعرف التلقين؟ ما هو التلقين؟ أن يوضع للراوي الحديث فيحدث به، يقال هذا من حديثك فماذا يحدث؟ فيحدث به. كيف يعرف؟ يعرف التلقين بمقارنة روايته بما حدث به من السابق، ويعرف أيضا بأن يوضع له حديث عن شيخ فيحدث به ولا ينتبه. مفهوم؟ قال الحميدي رحمه الله: ومن قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن فيه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما أتقن حفظه، إذا علم أن ذلك التلقين حادث، حادث في حفظه لا يعرف له قديما. وأما من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقن. الكفاية للخطيب. واضح؟ ومع ذلك نقول إذا حدث من أصل صحيح وكان الاعتماد على الأصل الصحيح المحفوظ لديه فلا يضره كثرة السهو والتلقين ما دام حدث منه وتيقن أنه أصل صحيح محفوظ. أما إذا احتمل وصول اليد إليه فيتوقف في ذلك، إذا كان أصله فيه وهم ولم يتيقن صحته فيتوقف في ذلك. واضح؟ ولهذا في التراجم التجديد يقول أصله له أصل صحيح أو صحيح الكتاب. واضح؟ فيرجع إلى الأصول، هذه محفوظة أو لا؟ نعم، فإذا روى من أصله زال الإشكال. واضح؟ الفرق بين الوهم والغفلة. قال: الوهم نوع من الخطأ قل أن يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين فضلا عن من دونهم، وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر منه ذلك، حيث لا تقبل روايته عندئذ إذا لم يحدث من أصل صحيح شرنا إليه. بخلاف الوهم اليسير فإن أثره يقتصر على ذلك الحديث الذي حصل فيه، الذي حصل فيه أي الوهم حصل فيه الوهم. واضح؟ ولهذا ينتقد بعض الأئمة على المتشددين كالعقيلي لما ذكر علي بن المديني في كتاب الضعفاء فرد عليه الذهبي قال: ومن ذا الذي لا يهم؟ قال: وأرني من الرواة من سلم من الوهم. هذا شعبة من أئمة الحديث، وهذا الثوري، وهذا فلان، وهذا فلان، إلى آخر ذلك. واضح؟ وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها. الوهم يقع منه لا يسلم منه أحد، أما الغفلة فهو وصف ملازم. فمن اشتدت غفلته سمي حديثه منكرا، هذا نوع من أنواع المنكر، وهو من كان شديد الغفلة. واضح؟ قال الثوري رحمه الله، خلي هذا نذكره في الغلط أفضل وألصق بالغلط منه بالغفلة. طيب، من أسباب الغفلة الاشتغال عن الحديث بغيره، أن يتفرع للاشتغال بعلوم أخرى فتشغله عن الحديث فيقع في الغفلة، أو أن يكون على غير دراية وعلى غير معرفة بعلم الحديث، أو اقتصاره على التحديث من حفظه وليس هو قويا في العلم، أو أن يدخل عليه في حديثه ما ليس منه، أو أن يحدث للطلبة بما ليس من مسموعاته، أو أن يحدث من كتاب لاحتمال وقوع الخلاف أو الاختلاف فيه. أشار إليها الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 45-48. الوجه الخامس فحش الغلط، الفحش الكثرة، والغلط كون الإنسان جازم بالشيء ولكنه يغلط كثيرا، بخلاف الوهم فهو يحدث بما يتوهمه بما يظنه، فإن حدث وجدناه واهما. أشار إلى هذا الفرق شيخنا ابن عثيمين كما نقله بعضه. قال المؤلف: المراد بفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة، هذا هو فحش الغلط، والغلط هو الخطأ. ولا يضر قليله، لأن لا أحد يسلم منه. وأما إذا كثر منه فهذا الذي يضره، وإذا كانت زيادة فاحشة في الغلط فإنه يخرج بها عن الاعتبار في المدابعة. فاحش الغلط لا ينفع في متابعة الحديث، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. إذا ذكر الحديث المتابعات أو شواهد وفيها من فحش غلطه، هذا لا يتقوى به، لا يستأنس به. واضح؟ لا يستأنس به. يعني كما نقول مثلا في المثال الحسي في شيء ثقيل، أنت ضعيف عن حملك والآخر ضعيف عن حمله، إذا اشتركتم ما ترفعانه، صح؟ لكن أنت ضعيف عن حمله والآخر مشلول نهائيا لا يستطيع الحركة، هل تقول هل إذا كان يرفع؟ لا يرفع. ويعد ما تفرد به منكرا كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق وشديد الغفلة. هذه من أنواع المنكر، يعني المنكر له تأليفات لو اصطلحت عندنا الأئمة، منها فاحش الغلط تعد روايته منكرا، صاحب الفسق تعد روايته منكرا، كثير شديد الغفلة تعد روايته منكرا. هذا ما يختص بضبط الصدر. وأما ضبط ما يختص بضبط الكتاب فوجه واحد يقدح في الراوي في ضبط كتابه وجهه، وهو التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل بالأصل. يقال هذا كتابه تحدث منه فيحدث وهو غير مقابل وغير متأكد من أنه أصله، أو أن يحدث من كتاب غيره، فإن رواية من فرع غير مقابل محل خلاف على ثلاثة أقوال. الأول جزم القاضي عياض اليحصبي فضيل عياذ بن فضيل الدستوري بمنع الرواية عند عدم المقابلة مطلقا ما دام لم يقابل فتمنع الرواية. وسئل أبو إسحاق الإصفهاني عن جواز الرواية منه فأجاز ذلك يعني مطلقا قول يقابله. وذهب بعض الأئمة إلى جوازها بشرط. فاشترط أبو بكر إسماعيلي صاحب المستخرج الصحيحين وأبو بكر البرقاني أيضا أن يبين الراوي عند الأداء أنه لم يعارض بالأصل، هذا الشرط الأول، فيكون كما قال البرقاني أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. وزاد أبو بكر الخطيب شرطا آخر هو أن يكون الراوي قد نقل من الأصل المعتبر، أن يكون قد نقل من أصله أي أصله الذي نقل منه لم يقابل، بخلاف لو كان الأصل مقابل، إذا كان الأصل مقابل انتهى. لكن الشرط الثاني في الرواية عن الأصل لم يقابل أن يكون من أصله هو، ليس من كتاب نقل عن كتاب الذي نقل من الأصل. وزاد المصحح شرطا ثالثا هو أن يكون الناقل للنسخة الفرع من الأصل صحيح النقل قليل الصح، معروف بأنه ماذا قل ما يخطأ أو تفوته كلمة، أي مشهور بالدقة والإتقان في النسخ للكتاب. ولهذا يقال في نسخ الكتاب لا بد أن يقابل، نسخ الكتاب لا بد ماذا أن يقابل. ومثله يقال الآن في تفريغ الشريط أو الأقراص، تفريغه لا بد من مقابلة الأصل أو من فرع موثوق به، أي يقابل على فرع موثوق به. فإن كان الفرع غير موثوق به فلا يعتد ويعد من التساهل في الرواية من ماذا بناء الكتاب. وهذا يدل على أهمية المقابلة بالأصل، فمن أراد التحقيق فلا بد من النقل من أصل المقابل، ويتأكد من الأصل المقابل من أن الأصل المقابل كأن يكون مكتوب في آخره أو في نداء أو في قوبل على الأصل أو في دائره دائرة منقوطة كما ذكرنا في هذه النقطة مرة معنا هذا في علوم الحديث لابن كثير رحمه الله تعالى. فهذا الذي يطعن في ضبط الكتاب بالنسبة للراوي أن يكون غير مهتم بالكتاب، كتابه غير مهتم به، إما كتابه غير مهتم به كان يدخل عليه ما ليس منه يكتب بينهم، أو أن تضيع منه أوراق أو تزد فيه أوراق، أو أنه كتابه غير مقابل على أصل، أو أن يروي عن فرع غير مقابل من أصل، أو عن أصل غير مصحح، فهذا يعني يطعن في ماذا في ضبط الكتاب. واضح؟ والله أعلم. في الكتب وين وصلنا في الكتب؟ آخر ترجمة الكتاب شو وصلنا؟ ها؟ الضعفاء؟ الضعفاء للرقي. طيب الكتاب الأول شو هو؟ اللي ذكرناه؟ إيه؟ القسم الأول من الكتب كتب إيش؟ أو يقال كتب التوثيق. وأول كتاب هو ماذا؟ لا تنظر إيش؟ ها؟ لا خالد ما أنا أحسن. أول كتاب ذكرناه ثقات، ثقات من؟ نسيت. طيب ثاني كتاب ثقات. طيب وبعدين كتاب لا لا ثقات. طيب ثقات ابن حبان اسمه وسنة وفاته ها ها كله وين لا أبو حاتم محمد بن حبان أحمد بن حبان المسيح متى توفي؟ أول كتاب ذكرناه ثقات بن شهري الأجري لا دلال كل اسمه مالك الثقات بن جر أهل العلم والحديث ولا ضعفاء وذكر مزاد أخباره وكيف أحمد بن عبد الله بن صالح الإجري أبو الحسن تفسر 61 من 200 ذكرنا أقسام الكتاب لا تحفظون هذا حفظتم نسيج لجنبتم شو على الطريقة السليمة هو مع التكرار والمراجعة ما نزيد الكتاب ما يحتاج من الكتاب يا خارق خلوها نزيد نطبعوها يجيرها لا بد أن يراجع لا المحفوظ لا. كم المحفوظ كم يراجع كم تحفظون كم تكررون دوما ها تفضل 50-60 مرة أقل من هذا تنسى لابد من هذا لابد من الحفظ الكتاب والحفظ الكتاب والحفظ إيه ولا تفضل خلاص مختصر خلاص مختصر ها كتبت شيء ولا ضليه